خوف فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خيرنا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مدى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع هنا الجنة، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعني وإياكم في الآخرة مع الحبيب المصطفى في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أولا بعتذر لحضراتكم عن تغيب الفترة اللي فاتت لظروف خارج عن الإرادة، لكن أسأل الله عز وجل ألا يحرمنا من هذا اللقاء وأن يجمعنا وإياكم على الخير دائما. هنا الجنة، جنة الإنسان في إيمانه بالله سبحانه وتعالى، في اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم، في رضاه بقضاء ربنا سبحانه وتعالى، في أن الإنسان يعلم يقينا أنه ممكن يستغنى عن أي حاجة في الدنيا إلا أنه لا يستغني عن الله طرفة عين. حياتك وغذاء قلبك وحياة قلبك لا تكون إلا إذا كنت موصولا بالله سبحانه وتعالى. النهاردة هنتكلم عن موضوع جديد في هنا الجنة، هنتكلم عن جبر الخواطر في الجنة. الإنسان عشان ربنا يكرمه لابد أنه هو يكون رحيم بكل الناس، قال صلى الله عليه وسلم ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم، من لا يرحم لا يرحم، إنما يرحم الله من عباده الرحماء. فالإنسان على قدر رحمته للناس، على قد ما ربنا هيكرمه ويرحمه، على قد ما بيغفر ربنا هيغفر له، على قد ما بيسامح ربنا هيسامحه، على قد ما بيسعى في قضاء حوائج الناس ربنا سبحانه وتعالى سيكون في عون. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، فإذا كنت أنت في عون إخوانك فالله جل جلاله سبحانه وتعالى هو الذي يكون في عونك. ولك أن تتخيل سبحانه وتعالى حينما يكون في عونك، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. جبر الخواطر، عايز أقول أن في ظل الظروف التي تعيشها بلاد المسلمين، ليس في مصر فقط ولكن في بلاد كثيرة جدا، ناس كثيرة تعبانة، ناس كثيرة قلوبها موجوعة، محتاجين أن حد يكبر بخاطرهم، محتاجين بلغتنا كمصريين محتاجين حد يطبطب عليهم، محتاجين أن احنا نقول للناس اوعى حد في يوم من الأيام يسيء الظن بالله سبحانه وتعالى. الله عز وجل قال ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم. ربنا هيستفيد إيه من عذابنا سبحانه وتعالى؟ لكن ربنا بيمحص الناس ليميز الخبيث من الطيب، ربنا بيبتلي من أحب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن الله إذا أحب قوم ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. إذن فالإنسان لابد أن يكون يعلم يقينا أن المولى عز وجل لا يريد عذابنا، وإنما يريد سبحانه وتعالى أن احنا نعيش عيشة ترضيه سبحانه وتعالى في الدنيا. والله عز وجل تكفل بنعيمنا في الجنة وأنه يرضى عنا في الجنة لو أننا عشنا في مرضاته سبحانه وتعالى وعشنا على طاعة ربنا سبحانه وتعالى. دي أهم حاجة لازم يكون على يقين منها. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما يتكلم عن البلاء الذي يتعرض له المؤمن فيقول كما في الحديث الذي رواه مسلم عجبا لأمر المؤمن، أنت في كل الأحوال أنت في خير، ما دمت مؤمن بالله وما دمت متبع لرسول الله فأنت في خير. إيه المطلوب منك، أنك تكون غني ولا فقير؟ المؤمن أن تكون عبد لله سبحانه وتعالى. كنت غنيا تعيش العبودية بتاعت الغنى، ان انت تشكر ربنا على النعم، وان انت تستعمل المال في مرضات الله سبحانه وتعالى، وان انت المال ده ما يخليكش ان انت عايزا بالله تكون عندك شيء من العجب وعندك من البطر والكبر الى غير ذلك من الامراض القلبيه. ربنا عافينا وعافيك يا رب العالمين. المطلوب منك تكون رئيس ولا مرؤوس؟ المهم انك تكون عبد لله. المطلوب منك انك تكون مريض ولا صحيح؟ المهم في كل الاحوال ان انت تكون عبد لله سبحانه وتعالى، وترفع شعار وعجلت إليك رب لترضى، وترفع شعار كل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والآية كلنا بنقرأها، فأنا بقول وأنا أول المسلمين، وحضرتك بتقول وأنا أول المسلمين، وحضرتك بتقولي وأنا أول المسلمين. يبقى إذن الكل في حياة أو في سباق لمرضات الله سبحانه وتعالى، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم فاستبقوا الخيرات إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. إذن المسألة محتوى في ذلك فليتنافس المتنافسون. أعلى مرحلة سباق، سباق لمرضات ربنا، سباق مش عشان جمع مال، سباق مش عشان جمع مناصب، سباق مش عشان قدرة على التمتع بالدنيا، لأن في النهاية الدنيا ربنا سبحانه وتعالى اختصرها وقال وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، وقال صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه عالما أو متعلما، وقال صلى الله عليه وسلم يعني ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يضع أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. محتاجين إن احنا نستحضر، وزي ما قلت لحضراتكم قبل كده لو عرفنا حجم الدنيا صح بالنسبة لحجم الآخرة هنعرف نعيش الدنيا صح وهنعرف نعيش الآخرة صح. محتاج ان انت تعرف حجم الدنيا علشان ما تشغلش حياتك كلها بالدنيا وتنسى الآخرة. قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح قال من كانت الآخرة همة جمع الله له شملة. وسبحانك يا رب شيء عجيب جدا، جعل الله غناه في قلبه وجمع له شملة وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همة خد بالك بقى جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شملة ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له منها. اشغل نفسك بالآخرة تضمن دنيا وآخرة، ومش معنى كده ما بقولكش الدروش يعني وسيب الشغل، أنا عايزك تكون أنجح واحد وتكون أغنى واحد بالحلال وتكون أفضل واحد وتتمتع بالدنيا بالمباحات بما يرضي الله سبحانه وتعالى، لتستعين بالمباحات على فعل الطاعات فيش مشكلة خالص. حياتنا مش حياة معقدة، ما هيش طلاسم، الإسلام ما هوش قيد، ما هوش طوق بيخنق اللي يخنق الإنسان، بالعكس الإسلام بينظم حياتك كلها من الألف إلى الياء، بينظم علاقتك بالخالق سبحانه وتعالى، بينظم علاقتك بالمخلوقين، بينظم علاقة الحاكم بالمحكوم والمحكوم بالحاكم والزوج بزوجته والأب بابنه والابن بأبوه وأمه والدنيا كلها ببعضها. الدين مصدر سعادة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، وزي ما بيقولوا كده السياق من المقيدات، لاني حينما وصف المولى عز وجل اليهود قال ولا تجدنهم احرص الناس على حياه، اي حياه مهما كانت حتى لو كانت حياه عياذا بالله يعني لا يرضاها الا الديدان، ومع ذلك هم حريصين جدا على الحياه. طيب ما هنا حياه نكره وهنا حياه نكره، لكن المولى عز وجل قارن الاخرى بكلمه حياه طيبه فلنحيينه حياه طيبه، يبقى وضح ان الحياة بتاعة المؤمن حياة طيبة، اما حياة هؤلاء حياة اي حياة مهما كانت. فيبقى من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيي انه حياة طيبة ولنجزي انهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. فعشان كده بقول لك عايز تضمن دنيا واخرة عيش الدين، عيش في رحاب القرآن والسنة، عيش على النبعين الصافيين، تركت فيكم ما ان تمسكتم به فلن تضلوا بعد ابدا، كتاب الله وسنتي وانهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. يبقى اذا محتاجين لجبر خواطر الناس، الدنيا مليئة بالابتلاءات، ولكن عايز اقول لحضراتكم حاجة، اني يعني لما سئل الامام احمد رحمه الله رحمه واسعه يا امام متى الراحه؟ قال والله لا راحه الا مع اول قدم نضعها في جنه الرحمن سبحانه وتعالى. قبل كده انسى ان يكون في راحه كامله، مش معنى كده ان انا بيأسك من حياتك، مش معنى كده بقول لك ان حياتك كلها تكون متاعب وشقاء وبلاء، ابدا بالعكس. ده الامام ابن تيميه يقول ان في الدنيا جنه من لم يدخلها فلن يدخل جنه الاخره. قالوا ما هي يا امام؟ قال انها جنه الايمان. يبقى في جنه في الدنيا طبعا. قال إبراهيم بن أدم والله لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من السعادة لجالدون عليها بالسيوف. قال أبو سليمان الداراني قال إن أهل الليل في ليلهم، أهل قيام الليل ربنا يرزقنا إياكم لذة القيام، إن أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم، وإنه لتمر بالقلب ساعات يكاد يطير بها فرحا حتى أقول لو كان أهل الجنة في مثل ما نحن فيه من السعادة إنهم لفي سعادة عظيمة. يبقى إذن الإنسان كما يقولون كده بركاتين قيام ليل يتحصل فيها من السعادة ما لا يستطيع إنسان بملايين الجنيهات أنه يتحصل على السعادة ديت في معصية المولى عز وجل سبحانه وتعالى. اربط قلبك بالقرآن وبالسنة، عيش حياتك في مرضات ربنا سبحانه وتعالى، في عز البلاء وفي عز المحن تجد المحن دي تنقلب إلى منح بفضل الله سبحانه وتعالى. سيدنا إبراهيم يلقى في النار وإذا بجبريل عليه السلام يأتيه كما في الحديث الذي رواه البخاري يقول ألك حاجة يا إبراهيم؟ قال أما إليك فلا وأما إلى ربي فحسبي الله ونعم الوكيل. كانت النتيجة في لحظتها قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. عايش في جنة في وسط النار. وياما ناس كتيرة جدا. إمام ابن تيمية لما أرادوا لما دخلوه السجن، وشوف بقى السجن وما أدراك ما السجن، كما يقولون السجن أخو القبر في الرضاعة، فداخل السجن ومع ذلك بيبتسم وفرحان ويقول ما يصنع بي أعدائي، والله أنا جنتي وبستاني في صدري، أنا رحت فهي معي، أنا قتلي شهادة وسجني خلوة بين ربي وإخراجي من بلدي سياحة، فالمأسور من أسره هواه والمحجوب من حجب عن ربي. ثم قرأ القرآن 84 مرة إلى أن وصل إلى قول المولى عز وجل: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ومات عند تلك الآية. يبقى جنة، جنة وانت في سجن، جنة وانت حتى في عز البلاء، جنة وانت في المرض، ربنا يا رب يشفي جميع مرضى المسلمين، في عز المرض وحاسس يقينا ان ربنا ما ابتلاه الا لانه يحبه سبحانه وتعالى. الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الذي رواه الحاكم وابن حبان بإسناد حسن، قال: إن الله عز وجل ليكتب للعبد الدرجة والمنزلة في الجنة فلا يبلغها العبد بعملي. ربنا سبحانه وتعالى يبتلي العبد، يكتب للعبد درجة معينة في الجنة، أعماله مش موصلة، والله عز وجل حاشا لله أنه يرجع في أنه يعني بعد ما كتب له المنزلة دي أنه يشيلها تاني، أبدا حاشا لله. فإذا بالحق جل وعلا يبتلي هذا العبد فلا يزال الله يبتليه ويرزقه الصبر عليها حتى يبلغه إياه. الله، شوف رحمة ربنا سبحانه، الودود الذي يتودد إلى عباده وهو غني عنهم سبحانه وتعالى. فعشان كده بقول لك في عز الابتلاء دي كلها تجد أهل الإيمان ربنا سبحانه وتعالى يجعل في قلوبهم السكينة والرضا والصبر على قضاء المولى عز وجل، والصبر واجب والرضا مستحب. فبنقول على الأقل إن لم ترضى فاصبر، اصبر على قضاء ربنا سبحانه وتعالى، واكثر من الدعاء، الدعاء هو العبادة كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقال ربكم ادعوني استجب لكم. شوف ادعوني استجب لكم، ان الذين يستكبرون عن عبادتي، وكان المتوقع مثلا يتقال ايه ان الذين يستكبرون عن دعائي، لانه قال ادعوني استجب لكم، فقال النبي معلقا على ذلك كما عند الترمذي بسند صحيح، قال الدعاء هو العبادة، لان انت في الدعاء بتنخلع من حولك وقوتك الى حول الله وقوته، لان بيبقى في الوقت ده بتشعر فعلا انه لا حول ولا قوة الا بالله، وأنه لا ملجأ من الله إلا إليه، وأن الإنسان لابد في هذه اللحظة أن يتذكر قول المولى عز وجل: ففروا إلى الله. فأنت تفر إلى الله وتلجأ إلى الله وتتوكل على الله وتذعن لله سبحانه وتعالى، يكون عندك يقين وثقة في أن المولى عز وجل سبحانه وتعالى أكيد الفرج قريب جدا سبحانه، لأن المولى عز وجل قال: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. اشكر بس انت كده وارضى عن قضاء ربنا سبحانه وتعالى، وشوف الفرج هيأتي ازاي، وإن لم يأتي الفرج فأنت مأجور على كل الأحوال. يعني الإنسان لو وقع في بلاء ولم يفرج عنه هذا البلاء فقد يكون الفرج في عين البلاء نفسه يوم القيامة، كما جاء في الحديث الذي رواه البيهقي بإسناد الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن يوم القيامة يود أهل العافية حين يرون أهل البلاء يصب عليهم الثواب أن لو كانت جلودهم قرضت في الدنيا بالمقاريض. يعني يود أهل العافية اللي هم ما حصلوش ابتلاء أبدا، واللي عاش حياته كده زي ما بيقولوا حياة جميلة والدنيا كانت يعني زي الفل معاه وما حصلوش أي بلاء أبدا، يوم القيامة بقى لما يشوف أهل البلاء اللي كانوا بيتألموا قدامه، واللي كانوا تعبانين، واللي محروم، واللي مريض، واللي مات له حبيب، واللي عاش في بلاء معين، يتمنى أهل العافية يوم القيامة لو إن جلودهم دي اتقرضت بالمقاريض في الدنيا، خد بالك، عشان يوصلوا للثواب الذي أخذه أهل البلاء، لأن رب سبحانه وتعالى قال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قلت لحضراتكم قبل كده في أمور معينة إحنا ما نعرفش الثواب بتاعها والأجر بتاعها والقدر بتاعها قد إيه، من ضمنها الصبر على البلاء، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولأن الصيام من الصبر فقد قال جل وعلا في الحديث القدسي الذي رواه مسلم، قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ولم يوضح، يعني مفاجأة عظيمة جدا تلاقيها يوم القيامة: يا من صمت صياما يرضي المولى عز وجل سبحانه وتعالى. إذن في ده من ضمن الأشياء التي لا نعرف الأجر بتاعها قد ايه، هنعرفه مفاجأة يوم القيامة. وزي برضو العفو، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، قد ايه الأجر بتاع العفو ما حدش يعرف، يوم القيامة بقى تجد مفاجآت حينما تعفو عن أخيك. ولذلك كان دعاء ليلة القدر، اللهم كما قالت أمنا عائشة كما عند الترمذي بسند صحيح، قالت: يا رسول الله إن وافقت ليلة القدر فماذا أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وليه النبي صلى الله عليه وسلم ما قالهاش قولي اللهم انك تواب فتب علي، اللهم انك غفور فاغفر لي، اللهم انك رحيم فارحمني؟ اختار العفو لسبب بسيط جدا، لان قلنا قبل كده يا جماعه المغفره معناها الستر، لكن الذنب اتغفر لكنه ما زال موجودا في الصحيفه. يوم القيامه تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى كما في حديث النجوى، تقف بين ايدين ربنا يذكرك بكل ذنب، وفي الاخر يقول لك فاني قد غفرت لك، او اني قد سترت عليك في الدنيا وانا اليوم اغفرها لك، خذ كتابك بيمينك وادخل الجنه. لكن المشكله في ايه؟ المشكله ان انت ستحاسب ولن تعاقب. يعني ما دمت عملت الذنب وتبت الى الله عز وجل وطلبت المغفره، فالله عز وجل يحاسبك يوم القيامه، يعني يحاسبك يعني يذكرك باللي انت عملته، وفي الاخر يقول لك وانا غفرته لك وخش الجنة، خذ كتابك بيمينك وادخل الجنة. لكن العفو أبلغ من المغفرة. العفو إن ربنا سبحانه وتعالى يأمر الملائكة إن هي تمسح أصل الذنب من أصل الصحيفة، فتيجي يوم القيامة لا يعاتبك ولا يحاسبك، بل يدخلك الجنة سبحانه وتعالى. وديت لحضراتكم مثال قبل كده لو تتذكروا، ولله المثل الأعلى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قلت لو إنه واحد مدير شركة وكان عنده واحد موظف من الموظفين، المدير بعته في مأمورية معينة فخسر الشركة 5 مليون دولار. تاني يوم قالوا له المدير عايز يشوفك. شوف بقى إحساس الموظف ودخل على المدير اللي هو خسر الشركة بتاعت المدير دوت 5 مليون دولار. فأول ما دخل عليه قال له بص، يعني ادي الورق اللي يثبت ان انت خسرت الشركه 5 مليون دولار. عموما انا هسامحك لان انت موظف كفء وسيرتك كويسه جدا والملف بتاعك ابيض وزي الفل الا من هذا الخطا الجسيم، فعموما انا هحتفظ بالملف ده عندي وانا مسامحك المره دي، لكن الملف موجود، لو عملت غلطه تانية انا هذكرك باللي انت عملته قبل كده. ده اسمه ايه؟ ده اسمه مغفرة. طيب لو مسك بقى الملف ده وقال له شوف انت موظف كفء وطول عمرك انسان محترم والغلطة دي ربما تكون غصب عنك، فانا عموما ادي الورق انا بقطعه بايدي، او خده انت قطعه بايديك واخد بالك، وانا كاننا مفيش حاجة حصلت بالمرة ونبدأ صفحة جديدة، وخد بالك بعد كده. ده اسمها ايه؟ اسمها عفو، ان هو محالك الصحيفة اللي بتثبت ان انت عملت الغلطة ديت. ولله المثل الاعلى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طب ايه فايدة العفو؟ فايدة العفو ان الحساب صعب جدا. قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري من نوقش الحساب عذب، وفي رواية الطبراني في الكبير بسند صحيح من نوقش المحاسبة هلك. يبقى العذاب الحساب ده عبارة عن عذاب وهلاك، ان الانسان يقف بين ايدين ربنا ويذكره بكل ذنب منذ ان كلف والى ان مات، يذكره بكل ذنب، وممكن يكون في اليوم الواحد أكتر من 100 ذنب و200 ذنب، وممكن يكون 5000 ذنب. يعني تخيل لو واحد قاعد لو نظر لامرأة ماشية وهو لا يحل له أن ينظر إليه، أدي ذنب. طب تخيل واحد بقى قاعد يتفرج على كليبات أغاني لمدة 5-6 ساعات وكل نظرة بذنب. تخيل النظرة يعني مش هقول بقى نظرة واحدة كل ده نظرة واحدة، لا ده كل بصة واحدة كده ولو في الثانية حتى أقل من ثانية ده كل دي نظرة، يعني كل ده ذنب. تخيل بقى كم ألف ذنب بيتحمله في اليوم الواحد. كان أحد السلف الصالح كان سبب توبته أنه أحد يحسب كده، كان عنده 60 سنة، فقال 60 سنة يعني عشت حوالي 21,000 يوم، لو أذنبت في كل يوم ذنب واحد لكان هقابل ربنا سبحانه وتعالى ب21,000 ذنب. أمال لو أنا بأذنب في كل يوم 100 ذنب أو 1,000 ذنب فكيف ألقى رب سبحانه وتعالى؟ فكان سبب توبته. واحد تاني كان سبب توبته انه يعني استحضر منظر كده ان هو لو اذنب كل ذنب وخد بيت كده كبير كده فاضي، وكل لما يذنب ذنب يرمي في البيت ده حجر. فقال ياها تخيل بقى البيت دوت لو انا كل لما اذنب ذنب ارمي فيه حجر، تخيل لو عمارة كاملة اتملت حجارة بسبب ذنوبي، فكيف القى الله عز وجل بهذه الذنوب؟ فكان سبب توبته. نرجع لموضوعنا. فالانسان بالإضافة لابتلاءات الدنيا، والدنيا كلها ابتلاءات، لأن لقد خلقنا الإنسان في كبد. قال ابن مسعود ما ملئ بيت فرحا إلا ملئ حزنا وطرحا. لأن دي في النهاية يا جماعة عايزين نفهم أن دي دنيا، دي مش جنة. عشان لما إنسان يحصل له بلاء، يحصل له مشكلة، يحصل في بلده أي ابتلاء معين، أو في أسرته أو في صحته أو في ماله، ما يقولش إيه اللي حصل ده، ما يبقاش مستغرب، لأن في النهاية هي دنيا ودنيا كلها بلاء واختبارات وامتحانات. أما النعيم الصافي الذي لا يكدره شيء ففي الجنة، هناك بقى كما قال جل وعلا في الحديث القدسي الذي رواه البخاري ومسلم أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا علم رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. النعيم هناك بقى، النعيم هناك بقى الذي لا يكدره أي شيء، هناك بقى سبحانه وتعالى في جنة الرحمن سبحانه وتعالى. الحاجة الثانية اللي بتكدر صفه كتير من أهل الإيمان إن هو نفسه قلبه موجوع أوي أوي، لأنه نفسه يرجع للوطن الأول. إيه الوطن الأول؟ هو الجنة. إن إحنا كنا نسمات في ظهر أبينا آدم لما كان في الجنة، فلما أخرج من الجنة خرجنا معه، والقلب موجوع ونفسنا نرجع للوطن الأول. عشان ترجع للوطن الأول لازم تاخد بال حضرتك من حاجتين، إن سبب خروجنا من الجنة كانوا حاجتين، وسبب دخولنا الجنة ورجوعنا الجنة مرة تانية هم نفس الحاجتين. إيه سبب الخروج من الجنة؟ قال جل وعلا حينما حكى ما قاله إبليس لآدم عليه السلام، إن هو إبليس قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. هم دول كانوا السبب خروجه، إنه ربنا أباح له الجنة كلها وحرم عليه شجرة واحدة بس. إبليس ابتدى يزيله الشجرة دي بس، وما يزيلوش بقية الشجر اللي ربنا أحله له، لأن ده وظيفة إبليس إن هو يزين الحرام ولا ويقبح الحلال، وإن لم يقبح الحلال فعلى الأقل لابد أن يزين الحرام. فإبليس ابتدى يزين لسيدنا آدم الشجرة الجميلة دي، قال الشجرة دي لو كلت منها ستعيش مخلدا وستملك ملكا بقى لا يخطر على قلب بشر، هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فأكل منها آدم عليه السلام. طب عايزين نرجع بقى بالسببين، نفس السببين اللي خرج بيهم آدم عليه السلام هم نفس السببين اللي هيرجع بيهم أبناء آدم عليه السلام. قال جل وعلا إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. الأنفس مقابل إيه؟ مقابل شجرة الخلد. وأموالهم مقابل إيه؟ مقابل ملك لا يبلى. يبقى عايز ترجع للجنة مرة تانية قدم النفس والمال، قدم النفس والمال. مش لازم تقدم النفس إن أنت تروح تقتل في سبيل الله، النفس ديت يعني لها جهاد زي ما بيقولوا كما يقولون إن كان الحديث ضعيف، لها جهاد أكبر وجهاد أصغر. جهاد الأكبر ده حاجة عجيبة جدا، إن أنت لو قدرت إن أنت تملك نفسك ديت عن الشهوات وتبعدها عن كل ما يغضب المولى عز وجل وتلجمها بلجام الطاعة وتأخذها إلى مرضات الله سبحانه وتعالى، أنت كده في مجاهدة عظيمة جدا. وربنا سبحانه وتعالى وضح لك إن أنت لما تجاهد نفسك ربنا مش هيفتح لك سبيل واحد، لا هيفتح لك سبل كثيرة جدا. خد بالك، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، مش سبيل واحد. إن أنت لما تجاهد نفسك في الله سبحانه وتعالى، لو وقعت في مثلا 5-6 معاصي، أو وفي الغالب أغلب الناس ما بيبقاش عنده يعني معاصي منوعة، ممكن يكون عنده ذنب معين وبيتكرر عليه بينقح عليه على طول، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة. إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا، بس في ميزة حلو قوي، إذا ذكر ذكر، أول ما تذكره بالله يتذكر. خد بال حضرتك من حاجة، عايزك ما تتأثرش قوي قوي بالفتن اللي موجودة قوي في بلاد المسلمين توصلك لمرحلة ان انت تفقد احساسك بحب الدين او بحب اهل الدين، اوعى توصل للمرحلة ديت. لو فتن امامك اهل الارض جميعا مالكش دعوة، خليك انت ثابت على الحق. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل، فان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. اوعى تفتكر يعني، شوف سيد ولد ادم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ربنا بيقول ده محمد رسول صلى الله عليه وسلم، قد خلت من قبل الرسل، افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. طب ده بالنسبه لرسول الله سيد ولد ادم. طيب انا بقى في حياتي بقى حاليا، لو اني لقيت واحد فتن، او واحد مثلا عمل حاجه، او واحد اتصرف تصرف معين، انا اتفتن ليه بسببه؟ انا ماليش دعوه باي حد، أنا يوم القيامة سأسأل عن نفسي. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له هو يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لازم تبقى فاهم إن يوم القيامة، يوم القيامة الحساب تبع فردية، وخد بالك وكل واحد هيفر من التاني، إن الإنسان هيفر من الأم ومن الأب ومن الصاحبة ومن الأخ ومن الدنيا كلها، الكل هيفر من الكل، إلا لدرجة إن الأنبياء، أنبياء المولى عز وجل هيقولوا نفسي نفسي إذهبوا إلى غيري إلا سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، حينما يطلب منه الشفاعة يقولوا أنا لها أنا لها. يبقى إذن احنا محتاجين ان احنا نرجع للوطن الاول اللي هو الجنة. عشان كده كان دائما النبي عليه السلام يكثر من ذكر الجنة والنار. والراجل يجي يقول للنبي عليه السلام: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما تقول أنت ومعاذ بن جبل؟ فإني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يصل الأمر يقول له: فماذا تقول أنت؟ قل لي أنت بتقول إيه؟ قال: أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار. قال: حولها ندندن أنا ومعاذ. الله، النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يترك أي طاعة في الكون يا جماعة، أي طاعة، لأن النبي يعلم أن الإنسان أجري، يحب الأجر ويحب الثواب. امرأة رفعت صبيا صغيرا كما في الحديث الذي رواه مسلم وقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: أجل وأجل ولك الأجر. مع أنها لم تسأل عن الأجر، لكن أخبرها بكده ليه؟ عشان تتحمس أنها تاخد ابنها لمواسم الخير والطاعة وما تاخدوش لأماكن المعصية. شفت دي؟ ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك الأجر. الله، فكان النبي يربط كل طاعة بالجنة، بدءا من التوحيد: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. الوضوء: من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانين. الصلاة: من صلى البردين دخل الجنة، من صلى في اليوم والليلة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. الزكاة أو الصدقات: من أنفق زوجين في سبيل الله دعي من أبواب الجنة الثمانين. الصيام: من ختم له بالصيام دخل الجنة. الحج: والحجة المبرورة ليس لها ثواب إلا الجنة. طلب العلم: من سلك طريقا يلتمس فيها علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. الجهاد: الشهيد عند ربه سبع خصال من ضمنها سبحان الملك، يعني ولا نقول الحديث الثاني، الحديث ده بيذكر بقى الخصال بتاعة الشهيد، لا الحديث اللي في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله عز وجل للمجاهدين في سبيل الله. بر الوالدين: الوالد أوسط أبواب الجنة. كفالة اليتامى: أنا وكفل اليتيمة في الجنة كهاتين. وهكذا، ما فيش طاعة في الكون يا جماعة إلا ربطها النبي في الجنة. ويوم يخبرك بقى عشان تتحفز أكتر إن الجنة قريبة جدا جدا فوق ما تتصور، كما في الحديث اللي رواه البخاري أن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعلي، والنار مثل ذلك. ارجع بقى الموضوع بقى، عشان كده بقول لك محتاجين إن احنا النهاردة عبال بقى أما نكمل مشوارنا بقى ونوصل للجنة، في ناس قلوبها موجوعة ونخشى إن هم يقعوا مننا في السكة، ونخشى إن هم يتفتنوا، ونخشى إن هم يتعجلوا العاجلة قبل الآخرة، ونخشى إن هم يؤثروا الدنيا على الآخرة. عشان كده بناخد بإيديهم ونطبطب عليهم ونقول درس الليله دي بعنوان جبر او جبر الخواطر في الجنه. ربنا سبحانه وتعالى هيجبر بخواطر المؤمنين في الجنه سواء كانوا اغنياء او فقراء، لان بعض الناس فاكرين ان جبر الخواطر ده فقط للفقراء والمرضى واهل البلاء، لا، حتى الاغنياء والاصحاء والناس اصحاب المناصب الكبيره ما داموا على الايمان والتوحيد. ربنا بيكبر بخواطر كل هؤلاء ليه؟ لأن في النهاية حتى لو كان واحد عايش غني في الدنيا، فالدنيا كلها لا تساوي عند الله جناح بعوضة. تعالوا نشوف بقى ونتكلم عن 8 أصناف ربنا بيخبر المولى عز وجل بيخبر أنه هيكبر بخاطرهم في الجنة. تعالوا نتكلم عنهم ولكن بعد فاصل قصير جدا، ونرجع لكم تاني ونبدأ نتكلم عن 8 أصناف اللي هم بعدد أبواب الجنة. تعالوا نطلع فاصل قصير ونرجع لكم مرة تانية. صلى على حبيبك. وجب الشكر علينا ما دعا لله دعا، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة مرحبا يا علينا ما دعا لله دعا، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير دعا. طلع البدر علينا من ثني الوالد، وجب الشكر علينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل. قلت لحضراتكم هنتكلم عن جبر الخواطر لثمان أصناف من المؤمنين يوم القيامة. ربنا يا رب اجعلنا وإياكم منهم يا رب العالمين. واخترت الثمانية دولة بعدد أبواب الجنة. ربنا يا رب يرزقنا وإياكم الجنة يا رب، ويفرج هم المسلمين في كل مكان يا رب، ويسعد قلوبكم دايما، ويجمعنا وإياكم على الطاعة وعلى الحب في الله، عشان يوم القيامة نبقى فعلا تحت ظل عرش الرحمن، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أول حاجة، أول صنف واخترته في الأول لأسباب، لأن الأمة بتعيش المأساة ديت في أقطار كثيرة جدا وفي بلاد كثيرة جدا. أول ناس ربنا يكبر بخاطرهم، وأنا مش بذكرهم بالترتيب، مش بقول ربنا يكبر بخاطر دولت مع بعدين دولت، لا طبعا مش بالترتيب، لكن أنا بذكرهم جملة واحدة وببدأ بس فقط بترتيب العناصر اللي عندي أنا. الفقراء ونسبة الفقر في العالم الآن نسبة مخيفة جدا، ونسبة الناس اللي مش لاقية القوت الأساسي نسبة عجيبة الشكل. وكما كان بيعلمنا بعض مشايخنا، إن لو أن أغنياء المسلمين أخرجوا فقط زكاة أموالهم ما وجدت فقيرا قط. فعلا لما بخل الأغنياء بأموالهم، وسبحانك يا رب، يعني هي الزكاة أصلا دي حاجة، يعني حاجة لا تذكر، ربع العشر 2.5%، حاجة لا تذكر، ومع ذلك تزكي نفس هذا الإنسان وتزكي قلبه وتبارك في ماله وتطهر هذا المال، وربنا يطرح البركة في هذا المال، لأن ربنا سبحانه وتعالى قالها، سبحانه وتعالى قال: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. والحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول كما عند أحمد والترمذي بسند صحيح: ثلاث أقسم عليهن، وقل ما كان يقسم النبي، وهو مش محتاج أن يقسم صلى الله عليه وسلم، هو الصادق المصدوق. قال: ثلاث أقسم عليهن، أول حاجة: ما نقص مال عبد من صدقة. صدقوا، كونوا على يقين، لا تجربوا، الله لا يجرب. فالمولى عز وجل بيوعدك هتنفق، ربنا هو اللي هيخلف عليك سبحانه وتعالى. وبعدين كل يوم: ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان، كما في الصحيحين، إلا وملكان ينزلان، يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، يا رب اخلف عليه. ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا، يا رب اتلف ماله. يبقى إذن الإنفاق ثراء للمال وبركة في المال وزيادة ونماء فوق ما تتصور، هذا بخلاف الحسنات والخير اللي بتاخدهم من وراء انفاق هذا المال. وفي ناس ربنا سبحانه وتعالى جعل سعادتهم في الدنيا وفي الآخرة في الانفاق، في كثرة انفاقهم في سبيل الله سبحانه وتعالى. فالمولى عز وجل بيخبر، والنبي صلى الله عليه وسلم بيخبر، ان من ضمن الناس الذين سيكبر الله خواطرهم في يوم القيامة الفقراء. الفقير ده اللي قلبه انكسر، ما كانش لاقي في الدنيا ما، يعني ما يكفيه هو واهله واولاده والذين امره الله عز وجل بان هو يكون قيم عليهم، بينفق عليهم وبيشوف احتياجاتهم، اذا كان مثلا بينفق على زوجة ولا على اولاد ولا على امه وابوه ناس كبار في السن ولا غير ذلك. فهذا الفقير قلبه موجوع، لانه يا ما شاف الاغنياء حواليه بيتمتعوا وبياكلوا وبيشربوا ويتفسحوا ويركبوا سيارات وراكبين وعايشين في فيلا، ومع ذلك هو فقير مش لاقي حتى ما يسد به الرمق. هذا الانسان اللي انكسر قلبه في الدنيا دوت، يوم القيامه ربنا بيكرمه اكرام لا يخطر على قلب بشر. رقم واحد، اول حاجه، كما في الحديث الذي رواه مسلم، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الجزء الثاني من الحديث: ويؤتى باشد الناس بؤسا في الدنيا من اهل الجنه. اشد الناس بؤسا ده مش انا ولا حضرتك ولا حضرتك ولا ممكن يكون حد عايش في الزمن ده، ده واحد عانى معاناه لا تخطر على قلب بشر. اشد الناس بؤسا انسان فقير جدا، فقر لا يخطر على قلب بشر، ممكن ما يكونش لي بيت ولا زوجه ولا اولاد، ممكن ما يكونش اصلا بيمتلك اي شيء من متاع الدنيا، ممكن كان بيعاني من ابتلاءات كثيره جدا وامراض كثيره جدا واضطهاد وظلم وتعب ومشاكل، ممكن يكون مشرط في الدنيا وعايش مش عارف يلاقي موطن ولا مكان يعيش فيه. هذا الإنسان المعذب يجي يوم القيامة لكنه هو كان في الدنيا مع كل اللي حصل له ده كان راضي عن ربنا سبحانه وتعالى، وكان صابر على البلاء، وكان بيعبد ربنا، وكان بيتقرب لربنا سبحانه وتعالى بأنواع الطاعات اللي بتقربه من ربنا. يوم القيامة يؤتى بهذا الإنسان، إنسان ربنا ابتلاه ابتلاءات شديدة جدا قد لا يتحملها أي حد فينا، ومع ذلك كان راضيا عن الله، فيؤتى به يوم القيامة فيغمس غمسة في الجنة. خد بالك الغمسة في الجنة ديت لو قعدت تحسبها كده خدت قد إيه، يعني خدت دقيقة ما تحصلش أصلا، يقول ثانية، يعني يعني احنا مش بنقول بالوقت يعني، بس بقول لك حاجه يعني ما يعني غمسه يعني. عارف حضرتك ولله المثل الاعلى، لما تجيب مثلا عكه بكه وتغمسه في كوبايه ميه وتطلعه في ساعتها ما ياخدش وقت خالص. لكن احنا مش هنقول بقى الوقت قد ايه، يعني وقت لا يساوي في عمر الزمن شيء، غمسه في الجنه. ثم يساله الله عز وجل، خد بالك بقى، الانسان في الدنيا ممكن يكذب ويحلب بالله كذبا، خد بالك، مع ان بقى لما اذكركم بالحديث العجيب الذي رواه الطبراني في الاوسط بسند صحيح، لما حبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول اذن لي ان احدث عن ملك من حملة العرش رجلاه في الارض السفلى وعلى قرنه العرش، فيقول سبحانك ما اعظمك، فاذا بالحق سبحانه وتعالى يرد عليه ويقول ما علم بعظمتي من حلف بي كاذبا، سبحانك يا رب. ففي الدنيا ممكن الانسان يكذب، وطبعا الكذب او الكذب من علامات الساعة الصغرى، انتشار الكذب، ربنا عافينا عافيك يا رب العالمين. والكذب ده من اسباب الخذلان في الدنيا، من اسباب ان الانسان يبوء بغضب ربنا سبحانه وتعالى، ومن اسباب عذاب القبر، ومن اسباب العذاب يوم القيامة. يعني الكذب ده وبال على الانسان في الدنيا وفي الاخرة. فالانسان ممكن في الدنيا يكذب لأنه لا يستحضر مدى عظمة ربنا سبحانه وتعالى. لكن هل تتصور أن إنسان يبقى واقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ويكذب؟ ده شيء مستحيل. هذا الرجل سيكذب بلا قصد، لكن هو مش كذب الحقيقة. يعني هو لما تقعد تتأمل في الحديث، هو مش كذب، هو ظاهر الكلام أنه كذب، لكن هو الحقيقة أنه مش كذب. ربنا سبحانه وتعالى بيسأل هذا الرجل اللي هو كان أشد الناس بؤسا في الدنيا، بعد ما يغمس في الجنة مباشرة، يقول له عبدي هل رأيت بؤسا قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ فالرجل يقول لا والله يا ربي ما رأيت بؤسا قط وما مرت بي شدة قط. ظاهر الكلام كله كذب في كذب، يعني الرجل ده أشد الناس بؤسا وبيقول لا والله، بيحلب بالله سبحانه وتعالى، بيقول لا والله يا رب ما رأيت بؤسا قط وما مرت بي شدة قط. طيب ازاي هو مش كذب مع ان ظاهره ان هو كذب؟ هو مش كذب لسبب، لان هذا الانسان لما غمس تلك الغمسه في الجنه بلا مبالغه نسيته ومسحت من ذاكرته، وده من ضمن بقى نعيم الجنه. لان انت لو في جنه، احيانا الانسان في الدنيا يا جماعه ذكركم بحاجه احيانا وشفناها في حياتنا، احيانا الانسان بيكون مثلا نشأ فقيره او عذب في حياته او ابتلي ابتلاءات شديده جدا، فلما يغتني او يكون صاحب منصب معين كده، الذكريات الاليمه اللي شافها في طفولته بتكدر عليه حياته. تلاقيه قاعد وفي فيلته او في قصره وعنده عربيه مثلا احدث موديل وعنده فلوس وعنده ومتجوز وعنده اولاد ولكن كل لما يتذكر اللي حصل له في حياته والعذاب والحرمان والتعب والابتلاءات اللي شافها، تلاقيه قاعد بيبكي، تلاقيه قاعد حزين، واخد بالك، تلاقيه قاعد متضايق ومخنوق، رغم ان هو وضعه حاليا وضع جميل من ناحية الدنيوية يعني، خد بالك، لكن تكدر عليه الايام الصعبة اللي شافها. واحد مثلا قضى في السجون مثلا 15 20 سنة، وبعد ما طلع من السجن اشتغل في التجارة وبقى مليونير، وهو مليونير في عز ما هو قاعد وسط ملايين ووسط العزب والاطيان والشاليهات والقصور والعربيات، مش قادر ينسى العذاب اللي شافه في السجون، مش قادر ينسى مثلا عذابه في ايام الطفوله، وهكذا. في الجنه بقى الانسان لما يغمس في تلك العين من رحمه ربنا سبحانه وتعالى بينا، مش هنبقى في الجنه وعمالين بنتذكر كل العذاب اللي شفناه في الدنيا، لا، احنا هنتذكر فقط اللحظات الجميله واللحظات الايمانيه اللي جمعتنا في الدنيا. يعني اقابلك في الجنه يا رب يجمعنا في الجنه، واقول لك فاكر لما كنا قاعدين وبنتكلم في الموضوع الفلاني، فاكر لما كنا بنصلي في المسجد، فاكر لما اتقابلنا في الحرم، فاكر لما شربنا ميه زمزم مع بعض، فاكر لما حصل كذا، نتذكر الذكريات الحلوه، واخد بالك. انما مش هنتذكر مع بعض مثلا البلاء والمشاكل اللي حصلت في الدنيا، لان ممكن دي تغبر علينا اللذه اللي احنا عايشينها في الجنه. فهذا الرجل لما غمس تلك الغمسه في الجنه نسي، فعلا هو نسي، هو ما بيكذبش، نسي كل شقاء وبلاء شافه في الدنيا. فعشان كده لما ربنا ساله هو لا يرى الا النعيم، هو بالبلدي كده مش فاكر الا نعيم الغمسه دي، نعيم الغمسه دي نسيته كل شقاء وبلاء الدنيا اللي عاشه مثلا 50 60 70 سنه. يا سبحان الله، بغمسة واحدة نسي كل بلاء وشقاء، أمال لما بقى يعيش في الجنة خالدا مخلدا فيها أبدا. وقلت لحضراتكم قبل كده أن الإنسان بيمر بأربع رحلات: رحلة الدنيا، وكما قال عنها صلى الله عليه وسلم أعمر أمتي ما بين 60 إلى 70، وقليل من يجاوز ذلك. لكن هل تعرف مدة الرحلة؟ ما تعرفش. في واحد بيتولد يموت، واحد بيقعد 10 سنين ويموت، واحد بيقعد 60 سنة، واحد ممكن سنه يعدي 120 سنة، حدش عارف. لكن قليل من يجاوز سن 70، مش كتير قوي يعني، وأغلب اللي بيموتوا شباب. سبحانك يا رب. شاهد في موضوع ده. والرحلة الثانية رحلة البرزخ. رحلة البرزخ تمر على أهل النفاق وأهل الكفر وبمدتها، وعذاب ربنا يعافينا ويعافيكم، وعلى أهل الإيمان كصلاة الظهر وصلاة العصر. ويوم القيامة يمر على أهل النفاق وأهل الكفر 50,000 سنة، ومنهم من يكون كفر أو نفاق أقل، يبقى 40,000 سنة، 30,000 سنة، حسب. أنا مش بحدد أزمنة، لكن بقول يعني إيه، هم بيتدرجوا يعني. حتى الكافر نفسه درجات، كفار درجات، في كافر محارب وفي كافر مسالم، وفي كافر كمان بيخدم المسلمين وبيكرمه وبيعمل، لكنه كافر، خد بالك. فإذا بتختلف المدة، لكنها لأهل الإيمان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الحاكم بسند صحيح: يوم القيامة يمر على المؤمنين كما بين صلاتي الظهر إلى العصر. الله. ولكن الرحلة الوحيدة التي نعرف قدرها ووقتها قد إيه هي الجنة والنار، خالدا مخلدا فيها أبدا. دي المدة الوحيدة المعلومة، وهي مش مدة معلومة معناها أن أنا عارف أولها من آخرها، لا، أنا عارف أن ليها أول وملاش آخر. فعشان كده بقولك عارفين المدة بتاعتها، خالدا مخلدا فيها أبدا. فبغمسة واحدة نسي كل شقاء وبلاء. أمال بقى لما يخلد في الجنة، يبقى دي أول نعمة لهذا الإنسان الفقير المبتلى. دي يجمع فيها إيه؟ يجمع فيها الفقر والبلاء، لأن الفقر من البلاء، واخد بالك. طيب الحاجة الثانية، إن المؤمن وهو داخل الجنة، والحديث أيضا رواه مسلم، هيسمع أربع نداءات. الأربع نداءات دولت بيمثلوا حل لكل مشاكل الإنسان في الحياة. مشكلة الإنسان في الحياة إيه؟ إنه مثلا لو كان فقير نفسه يغتني ونفسه يتنعم ونفسه، لو كان مريض نفسه ربنا يشفيه، أو نفسه أصلا هو سليم إنه ما يمرضش أصلا، ولو مرض نفسه ربنا يشفيه، ولو كان مثلا شباب نفسه ما يعجزش أبدا ونفسه يفضل شباب العمر كله ويبقى شباب على طول زي ما يقولوا يعني، ولو كان إنسان غني ومنعم وعايش حياة جميلة قوي يكره دائما ذكر الموت، ما تفكروش بالموت، عايز يفضل دائما عايش عشان يتمتع بالأموال والثروة والأطيان بتاعته والعزب بتاعته والنعيم اللي عنده. فربنا سبحانه وتعالى يوضح لك على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ان الاربع مشاكل دول يتحلوا قبل ما حضرتك تخش الجنة. يعني يبقى في كده ايه، عارف يعني مثلا ايه، والله المثل الاعلى، لما تيجي مثلا تذكر واحد مثلا فاتح مثلا مطعم فخم كده، فبيقول لك ادي القائمة بتاعت الاطعمة اللي عندي والنعيم اللي عندي، الاكل والشرب والحلويات والشفيه وكان ده، دي القائمة اللي عندي، ده اللي موجود عندي، ولله المثل الأعلى، ليس كمثله شيء هو السميع البصير. فربنا سبحانه وتعالى بيقول لك إن في يعني قائمة للمتع، القائمة المتع دي أنت مش تعرفها غير جوه في الجنة، لكن في حاجات تخليك تتلذذ بالمتعة دي، لأن في أمور تحول بينك وبين المتعة. أديك مثال بسيط، لو إن إنسان مثلا غني جدا وعنده أموال لا تعد ولا تحصى، لكن هذا الإنسان عنده أمراض شديدة جدا لا يستطيع أن يأكل لقمة واحدة. يعني يذكر ان واحد رجل غني جدا فعدم واحد فقير وفي القصر عنده، اعد له مأدبة كبيرة كده وقال له تفضل يا ابني كل، في رز حلو هوت جميل وحاجات ومشويات وهو، طب كل اهم حاجة، قال له يا ابني والله ما اقدرش اكل حديت لان انا عندي السكر، ما اقدرش اكل نشويات. طيب كل لحمة من حاجة وفراخ، والله ابني ما اقدرش لان عندي النقرس ما اقدرش اكل لحوم. طب كل فواكه، معلش بس عندي موالح عندي املاح. طب كل الحلويات، اما انا بقول لك عندي السكر. طب كل مش عارف ايه، وفي الاخر امال انت بتاكل ايه؟ بيقول له انا باكل حته جبنه قريش بنص رغيف، هو ده اكلي. ثم نظر الغني الى الفقير وقال له: مين بقى الغني من الفقير بقى، انا ولا انت؟ انا معايا الفلوس لكني لا استطيع ان اتمتع بيها، وانت معكش فلوس لكن يوم ما بتتوفر قدامك المتعه انت بتستمتع بيها، خدت بالك؟ فيوم القيامه بقى في الجنه، فانت ممكن في الجنه لو كان الجنه فيها موت يبقى المتعه هتكون ناقصه. ليه؟ لان وانا بتمتع خايف ان انا اموت واسيب المتعه دي كلها. فعشان كده كان اول نداء يا اهل الجنه، ينادي مناد يوم القيامه يا اهل الجنه ان لكم ان تحيوا فلا تموتوا ابدا. يبقى كده بيطمنك ان النعيم اللي هتشوفه في الجنه ده لن تفارق هذا النعيم ولن يفارق هذا النعيم، مش ممكن، مش هتفرق نعيم ولا هو هيفرقك. ادي اول حاجه. طيب يبقى ان لكم ان تحيوا فلا تموتوا ابدا. طيب مما يغبر على الانسان المتعه في الدنيا ان هو هيعجز وهيكبر، لا هيقدر يتنطط ولا يجري ولا يتفسح ولا ينبسط ولا ياكل ولا يشرب ولا يتزوج ولا، انه كبر في السن. فقال لك لا اطمن بقى، في الجنه هتبقى على سن 33 سنه كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم، والسن ده هيبقى للرجال والنساء وتتحل المشكله تماما. يعني طبعا دي هتحل مشكله النساء تماما، قلت لكم قبل كده ان الواحده مثلا يبقى عندها مثلا 20 سنه فلما تسالها عمرك قد ايه فتقول لك الحمد لله لسه الشباب عندي 20 سنه، بعد 20 سنه تسالها تقول لها عندي كم سنه تقول لك 19 وماشيه في 18. ليه؟ المراه ما تحبش حد يسالها عن سنها ابدا، ده يعني بالنسبه للنساء اسوأ سؤال ممكن تتساله. ففي الجنه بقى تتحل المشكله دي، يبقى كل ايه في سن واحده بفضل الله سبحانه وتعالى 33 سنه. بيقول لك في الجنه انت خايف ما تعرفش تتمتع مثلا بالحور العين وبالفسح والخروج والنعيم ده كله، لا ما تخافش، وان لكم ان تشبوا فلا تهرموا ابدا، هتفضلوا الشباب على طول ثابتين، عشتوا 100 مليار سنه خالدا مخلدا فيها ابدا، ما يتقالش فيها لا مليون ولا مليار، فخالدا مخلدا فيها ابدا وانت بقى شباب، وسن ال 33 سنه يفضل ماشي معاك على طول، لا تكبر ولا تنزل، خلاص تفضل كده على طول سبحان الملك. يبقى تاني حاجه وان لكم ان تشبوا فلا تهرموا ابدا. والحاجه الثالثه، انت النهارده بتخاف من المرض، خايف ان انت تمرض، وبتاكل الحاجه وانت بتقول ربنا يستر احسن يكون فيه مش عارف ايه، ولو واحد قاعد جنبك مريض خايف تتعدي، ولو مثلا طلعت مثلا حاجه معينه بيقول لك في فيروس منتشر في الجو او في انفلونزا الطيور او في انفلونزا الخنازير او في، انت قاعد مرعوب، واخد بالك؟ لا في الجنه مفيش امراض خالص، وان لكم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا. وياما انسان مريض عمره ما بيستمتع لا بدنيا ولا بمتعة ولا بأي حاجة، بل حتى اللقمة الحلوة ببقه ملهاش طعم أصلا، فنعمة العافية نعمة جميلة قوي. يذكر إن واحد راوي كده من أصحاب الأموال معدي بعربيته كده، ركب عربية أحدث موديل، فمعدي من قدام غيط كده لبعض الشباب الفلاحين البسطاء اللي بيكدحوا وبيتعبوا وشغالين في أرض، فقاعدين بقى وقت الغداء وقاعدين مجمعين نفسهم مع بعض كده وقاعدين بياكلوا اكل بسيط كده فول ومش عارف ايه وحاجات كده ومشي والكلام ده كله. الراجل بعدي بالعربيه فواحد من الشباب بيقول ادي الناس اللي عايشه يا عم ولا بلاش، شوف بقى ما شاء الله راكب عربيه عامله ازاي. فالراجل سمع الكلمه فراح رجع له، فراح مناديله قال له انا اسف والله من حاجه ما قصدتش. قال له والله يا حبيبي انا مش زعلان، تعال اقول لك على حاجه، انا هعمل معاك صفقه حلوه قوي قوي، الصفقه دي اتمنى انها ترضيك. قال له اتفضل. قال له تحب تبدل؟ قال له ابدل ازاي؟ قال له بص انا عندي اربع عربيات وعندي حوالي اربع فيلل وعندي شاليهات وعندي شركات وعندي ملايين في البنوك وعندي وعندي، بس عندي فوق ده كله عندي نقرس وعندي السكر وعندي السرطان وعندي فشل كلوي وعندي وعندي، تحب تشيل الشيله على بعضها وتديني الفقر اللي انت فيه مع الصحه اللي انت فيها؟ فقال له لا يا عم ربنا يكرمك، ده الحمد لله ده احنا في نعمه، خد بالك؟ اه. فحس بقدر النعمه لما عرضت عليه ان عايز فلوس خد فلوس، بس خد معاها الامراض دي كلها. وزي ما بيقولوا كده ربنا مقسم الاسم بين عباده بالعدل سبحانه وتعالى. فلان معاه فلوس لكن ربنا رزقه بزوجه تعبانه، وفلان معهوش فلوس لكن ربنا رزقه بزوجه طيبه، فلان عنده كذا وما عندوش كذا، وفلان عنده كذا وما عندوش كذا. لابد انك تلاقي كل واحد في الدنيا عنده بلاء معين، ولابد تلاقي كل واحد في الدنيا ناقصه حاجه معينه، لن تكتمل بقى كل الحياه دي كلها الا في الجنه. يبقى ان لكم ان تحيوا فلا تموتوا ابدا، وان لكم ان تشبوا فلا تهرموا ابدا، وان لكم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا، مفيش امراض، وبعدين انت بقى اتحرمت في الدنيا، وان لكم ان تنعموا فلا تبأسوا ابدا. الله. يبقى اذا ينادى عليك وانت داخل من باب الجنه بالاربع نداءات دول تنسى بيهم كل شقاء وكل بلاء وكل عذاب وكل حاجه وحشه تشوفها في الدنيا هتنساها وانت لسه داخل باب الجنه، يعني لسه ما دخلتش الجنه. بينادى عليك بالاربع نداءات دولت علشان تنسى، يعني تتاكد ان انت هتنسى كل شقاء وبلاء شفته في الدنيا. الحديث اللي رواه البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اطلعت في الجنه فرأيت أكثر أهلها الفقراء. الله، أكثر أهل الجنة الفقراء، لأن أكثر أتباع الأنبياء كانوا فقراء. كان وده مش ذم في الأغنياء، يعني نعم المال الصالح الرجل الصالح، لكن هو بيحكي يعني الحديث خرج مخرج الخبر، يعني بيقول لك في الغالب يعني كان أكثر أتباع الأنبياء كانوا ناس الفقراء، لأنهم أرق الناس قلوبا وأكثر الناس قلوبها حضرة ودمعتها حضرة ودايما وعايش في بلاء ونفسه يجد لنفسه مخرج من هذا البلاء، مخرجه إيه؟ طب ما عارفش إن هو يغتني في الدنيا، ففي الغنى بقى الكامل بقى في الجنة بقى يوم القيامة، تلاقي في الجنة بقى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فكان أكثر أتباع الأنبياء هم الفقراء والضعفاء، دول كانوا أكثر أتباع الأنبياء. في الحديث الأخير اللي يختم به الحلقة النهاردة، رواه الترمذي بإسناد حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم، أي بخمسمائة عام. قلنا قبل كده لو تفتكروا حضراتكم، وليس معنى دخول الفقير إلى الجنة قبل الغني بخمسمائة عام، مش معناه أن الغني لما يخش بعد خمسمائة عام أن يكون في نفس درجة الفقير أو أقل منه، مش شرط، لأن ممكن الغني ده يكون إنسان صالح وإنسان فاضل وبينفق وبيعمل خيرات كثيرة جدا، لكنه سيحاسب في هذه المدة عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. مليم، هي دي المشكلة، مليم، يتسأل عن كل حاجة. فلما ينتهي الحساب بعد هذه الفترة الطويلة ويؤخر عن دخول الجنة هذه الفترة الطويلة من باب جبر خواطر الفقراء اللي ما تمتعوش بأي حاجة في الدنيا، فربنا بيعوضهم من يدخلهم الجنة قبل الأغنياء في رواية بأربعين سنة وفي رواية بخمسمائة عام. فلما يخش الجنة يتمتع هذه الفترة، وهي الفترة في يوم القيامة هي لا تساوي إلا نصف يوم، خد بالك، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. يبقى هي المسألة كلها أنه سيسبق الغني بنصف يوم، لكن نصف اليوم ده تقدير يوم القيامة بالنسبة لأيام الدنيا خمسمائة عام. فممكن الإنسان يخش الجنة يكون فقير يخش الجنة قبل الغني بخمسمائة عام، يجي الغني ده بقى عمل خير كتير وأنفق كتير وبنى مساجد وده وكفى الأيتام وعمل، يجي يدخل الجنة متأخر بعد الفقير، لكنه يكون في درجات في الجنة أعلى من الفقير. يبقى ليس معنى سبق الفقير قبل الغني إلى الجنة، ليس معنى ارتقاء الفقير في درجة أعلى من الغني في الجنة. أقف عند أول واحد ربنا بيجبر بخاطره يوم القيامة، وإن كان الموضوع محتاج يتوفى طبعا حقه، ونتكلم بقى يعني واجبنا إيه ناحية الفقراء دولت، إن إحنا فعلا في الظروف الاقتصادية الصعبة اللي عايشينها مش في مصر بس يا جماعة، في مصر وفي بلاد كثيرة جدا من بلاد المسلمين، محتاجين إن أصحاب القلوب الرحيمة فعلا يعني ربنا قال لك كده: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. وحبيبنا صلى الله عليه وسلم أقسم وقال لك: ما نقص ثلاث أقسم عليهن: ما نقص مال من صدقة. محتاجين النهاردة أنا في توقعي مثلا لو كل أسرة مصرية حتى يعني حالها متوسطة الحال أو غنية كفلت أسرة فقيرة ودهم بس مبلغ شهري كده يمشوا حالهم بيها، علشان أنت شايفين الأحوال عاملة إزاي، محتاجين نقف جنب حد. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. في الدقيقتين اللي فاضلين أدعو وأسأل الله عز وجل أن يستجيب دعاءنا في هذه الساعة المباركة. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسألك يا ربنا باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تغفر ذنوبنا. يا رب اغفر ذنوبنا، أستر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا. اللهم فرج هموم المسلمين، اللهم فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين وسد الدين عن المديونين. اللهم ألف بين قلوب المصريين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين عامة، وألف بين قلوب المصريين خاصة. يا رب ألف بين قلوب المصريين واجمعهم على قلب رجل واحد. اللهم أزل الشحناء والبغضاء من بين قلوب المصريين. اللهم صب الخير على بلاد المسلمين عامة وعلى بلاد مصر خاصة يا رب العالمين. صب الخير على أهل مصر صبا صبا، ولا تجعل عيشهم كدا كدا. اللهم يا رب العالمين اللهم برحمتك أرحم الراحمين، لا تفض هذا المجلس إلا بذنب مغفور وعمل مقبول وتجارة لن تبور وتجارة لن تبور. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. نجح طلاب المسلمين، زوج بنات المسلمين. اللهم يا رب العالمين، اللهم فرج كربنا الذي نحن فيه رب العالمين. اللهم فرج هم إخواننا في سوريا، اللهم إنهم جوع فاطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداويهم، مغلوبون فانتصر لهم. اللهم إنهم مغلوبون فانتصر لهم. اللهم اجمعنا وإياكم على حوض النبي محمد لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لقاءنا يوم الاثنين القادم إن شاء الله. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلع البدر علينا بثنيات يدها، وجب الشكر علينا ما دعا لله دعا. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير دا. طلع البدر علينا من ثنيات الأمر.